ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة 68 بعد 100 وفيها حلقة من القصة الغريبة والحكاية العجيبة وقعت في سالف العصر والأوان للملك ركن الزمان وزوجته نورهان وولديهما حسان وصفوان. شهرزاد. أميري شهريار. يا نشوان هيئ المكان، أشعل الشموع، أطلق البخور، أنثر الزهور، أرخي الستور. ليحلو السمر ويزكو السهر. شكرا لك يا نشوان، انصرف الآن وأهل المكان. كم أنا مشتاق. هاتي يا شهرزاد، هاتي حلقي بي في الآفاق. وهل على المشتاق ملامة؟ بل حبا، حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الوزير صمصام تحمس لقصة التاجر رشدان، فما كاد يذهب إلى الديوان حتى طلب من السجان أن يحضروا دهمان. يا سيدي الوزير، المسجون دهمان. أدخلوه في الحال وفكوا عن يده الأغلال. سمعا وطاعة يا سيدي الوزير. هات يدك نفك الأغلال. لابد أن سيفرج عني في الحال. الله أعلم بالمآل. ادخل. دعنا وحدنا يا سجان. سمعا وطاعة يا سيدي الوزير. قل لي يا دهمان، هل أنت متزوج؟ يا له من سؤال لم يخطر لي على بال، ولكن ترى ما وراء هذا الكلام. عجيب، لماذا لا تجيب؟ أبدا يا سيدي الوزير، كل ما هناك أن التاجر مزغوف، رجل معروف بأنه لم يقل طيلة عمره الحقيقة ولا دقيقة، وقد اتهمني كذبا وبهتانا لأنه يعلم أن لي شانا. لا تحاورني وجاوبني، ولا تتظاهر بالبلاهة، فهي تغيظني أكثر من السفاهة. سألتك هل أنت متزوج يا دهمان؟ كنت يا سيدي متزوجا زمان. والآن؟ لا يا سيدي الوزير، أنا وحدي في الدنيا أسير. وهل لك أبناء يا دهمان؟ أحس من هذا السؤال بخطر شديد، المراوغة هي الرأي السديد. كان لي طفل وحيد مات وهو وليد. ما دمت مصرا على الأكاذيب والمراوغة والألاعيب، فثق يا دهمان أنك لن تترك الليمان. هذا إلى جوار أن لدي في التعذيب أساليب تجعلك تنطق بالأعاجيب. يا سجان. نعم يا سيدي الوزير. خذ هذا الشرير واكوه بالنار طول النهار. لا يا سيدي الوزير، أنا جلدي رقيق، كن بعبدك رفيق. اتركنا الآن يا سجان. سمعا وطاعة يا سيدي الوزير. نريد الحقيقة كاملة يا دهمان، أين طفلك الآن؟ سيدي الوزير، أنت تعرف أني رجل فقير، فلما رزقت امرأتي بغلام ركبتني الوساوس والأوهام، ورحت أسائل نفسي كيف أربيه ومن أين أطعمه وأسقيه. ثم ماذا؟ وقد التقيت بسيدة رحيمة نيتها سليمة، عرضت أن تأخذ مني الطفل وتراعيه وتطعمه وتسقيه، فوافقت في الحال. ألم تفكر في أمه المسكينة؟ الأم يا سيدي الوزير لا يهمها في الحياة إلا أن يعيش ابنها سعيد ويرتدي كل يوم جديد. والسيدة التي تسلمت الطفل في أحسن حال ولديها الوفير من المال. ولماذا إذن لا تراه وهو ابنها؟ هذا من حقها، ولكن السيدة التي أخذت الغلام اشترطت ألا نراه في يوم من الأيام. ومن هي هذه السيدة؟ لا تراوغ، إنني أعرفك معرفة جيدة. إنها دادة. دادة؟ أشهر ولادة؟ إيه يا شمس الشموس، مالك؟ فيما تفكرين؟ لا شيء يا عم، غير أني أوحشني مرعان القديم. مرعان القديم، زيارات الأمير. لنحمد الله القدير أن نجانا. نجانا من ماذا يا عم؟ إن الأمير حسان لم يكن يضمر لنا أي ضرر. ما بال عينيك تطلقان الشر؟ لا شك أنك محزونة. ولكني لست مجنونة، وأرجو يا عماه ما انتهى وانقضى لا تعد الحديث فيه. ما قصدت إيلامك يا شمس الشموس، فعودي إلى ابتسامك ودع العبوس. إنني ذاهبة وراء الغنمات. تمراز، تمراز، أين أنت؟ أنا هنا يا مولاتي. ماذا أفعل الآن في شأن حسان؟ لقد تضاعفت آلامه وهزل قوامه، وبت أخاف عليه من مرض وبيل. مضى وقت وهو عليل. من هذا؟ سأرى. يا مولاتي، إنه الأمير صفوان. صفوان؟ أمه، ألا يزال الأمير حسان؟ لقد حكيت للملك يا صفوان. أمه، أليس واجبي أن أبلغ بما جرى؟ هل أخطأت يا ترى؟ لا لا، ولكن هذه الفتاة لا تزال تشغل باله، وقد أبدلت تماما حاله. ليتني رأيتها لأرى ماذا يمكن أن يوجد في راعية فقيرة حقيرة. يا ولدي، إنه القدر لا يغني عن حذر. هل هذا كلام؟ إنها مجرد أوهام. دعيني أرى حسان. إنه تعبان، فدعه الآن، دعه الآن. سيدي الوزير، هل تعرف دادة؟ أشهر ولادة؟ هي بعينها، أريد عنها تحريات دقيقة كلها حقيقة. أريد أن أعرف محل إقامتها ومن هم جماعتها، وتنبت في ماضيها السحيق بأسلوب دقيق، فلا تترك قصة دون أن تتبعها في عناية من البداية إلى النهاية. فالأمر يتعلق بصديقنا رشتان، وهو عندي أهم إنسان. سمعا وطاعة يا سيدي الوزير، سأجمع الحقائق دون تأخير. لا بد أن أبحث عن شمس الشموس، حياة النفوس. لقد غابت عني أيام، فتضاعفت لدي الآلام. إنني أحبها من كل فؤادي، وأتمنى أن تكون. ما هذا يا حسان؟ تحدث نفسك يا مسكين؟ أصبحت من المجانين؟ بالله دعني يا صفوان، ليس وقت المزاح الآن. ليس وقت المزاح الآن؟ لماذا يا حسان؟ هل أصابك مكروب أيها الحبوب؟ ثم إلى أين أنت منطلق الآن بحصانك يا حسان؟ سأمشي وحيدا في الخلاء. هذا هو البلاء، أن يمشي الآن وحده في الطريق بلا رفيق. سآتي معك يا حسان إلى أي مكان. الأمياء الأمياء. سأرى من يدق الباب الآن، لعله دهمان. التحريات مضبوطة، سأخدع هذه المرأة المعبوطة. من أنت يا سيدي؟ أنا قادم لزيارة دادة أشهر ولادة. هو ما اسمك يا سيدي؟ قولي لها عثمان. عثمان؟ من طرف دهمان. تفضل تفضل يا سيدي. دادة دادة مندوب من دهمان حضر الآن. لا تؤاخذني يا بني، فأنا مريضة من شهور ورأسي من المرض تدور. كيف حال دهمان؟ ولماذا لم يحضر إلى الآن؟ دهمان هو أيضا مريض، وأنا الذي أرعاه وأسكن وياه. هل أجل يا بني أجل، ما اسمك؟ بورك فيك. أنا يا دادة اسمي عثمان، ابن عمي دهمان. خذ يا عثمان، سلم هذا لدهمان. هذا الكيس حقا لا تشغلي البال، سيصله في الحال. وذهب فاتك فورا إلى الوزير يحمل الخبر المثير، وسلمه الكيس الذي أخذه من دادة، فتفحصه الوزير أكثر من العادة، وقال لفاتك: هذا أمر عجيب وغريب، هذا الكيس يحمل شعار الديوان وختم الملك ركن الزمان، ولا بد أن يكون. لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام، وشخشخ النور، وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وبهذا تنتهي الحلقة 68 بعد 167 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.